بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 15 بعد 100، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى بالمسألة 16 بعد 100. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية 16 بعد 100: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم، فكل من كذب بالحق وسلك مسلك أهل الباطل فلا بد وأن يتناقض، وهذا يشمل جميع هؤلاء المبطلين سواء كانوا من أهل الجاهلية الكفار أو ممن سلك سبيلهم ممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. فصاحب الباطل لا بد وأن يتناقض: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الأمر المريج أي الأمر المختلط الملتبس المضطرب الذي لا يعرف حقه من باطله، وهذا واضح وهو أمر لا بد منه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحق واحد لا يتعدد، وإنما يتعدد الباطل. فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من خالف السنة تناقض. فهذا التناقض كما هو حال أهل الجاهلية فهو حال كل من فيه شيء من الجاهلية من المسلمين، وهو حال كل معاد لأهل السنة ولعلماء السنة. تفضل. قال المصنف رحمه الله: 17 بعد 100: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. وهذا حال كل مبطل أيضا سواء كان من الجاهليين الكفرة أو من أهل الجهل والضلال وممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين، فكلهم تحركهم وتقودهم الأهواء، وكلهم يقبل من الدين ما يوافق هواه، ويعبث أو يتلاعب ويحرف أو يتأول ما يخالف هواه، وهم درجات في هذا العبث وفي هذا التحايل والتلاعب. تفضل. قال رحمه الله: 18 بعد 100: التفريق بين الرسل. وهذه أيضا كما هي من مسائل أهل الجاهلية فهي أيضا من مسائل من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. فالجاهليون الكفرة يفرقون بين الأنبياء والرسل لما يوافق أهواءهم، ومن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين يفرقون بين علماء المسلمين وبين علماء السنة لما يوافق أهواءهم، فكلهم يريد ما في رأسه هو وما في رأس قيادته ومجموعته وجماعته الحزبية التي ينتسب إليها. تفضل. قال رحمه الله: 19 بعد 100: مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. وهذه الصفة الجاهلية هي من أقوى صفات أهل الجاهلية ومن أقوى صفات المبطلين ممن فيهم شيء من الجاهلية من المنتسبين إلى الإسلام. فما من مبطل خاصة في باب الديانة إلا ويدعي العلم والمعرفة ويدعي الإحاطة بالمسائل وبالعلوم الشرعية، وهو بهذه الدعوة العارية عن الصحة يضلل علماء المسلمين وعلماء السنة ويضلل أهل الحق ويعاديهم. تفضل. قال رحمه الله: العشرون بعد المئة، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. نعم، هذه من أكبر دعاوى أهل الجاهلية، وهي من أكبر دعاوى من فيهم شيء من الجاهلية من أهل البدع والضلال من المسلمين، حتى المنتسبين منهم إلى السنة والسلفية، فكلهم يدعون هذه الدعوة. فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ومن أتباع من آمن به، والنصارى أيضا يدعون أنهم من أتباع عيسى عليه السلام، ومن أتباع من آمن به، وأهل البدع والضلال من المسلمين كلهم يدعون أنهم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم من أتباع أتباعه من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وزاد على هؤلاء أن خرج علينا في هذا الزمان في أوساط السلفيين من يشكك فيما عليه أهل السنة والجماعة وفيما عليه التابعون وأتباعهم من الأئمة والعلماء، ويحصر الحق في الصحابة فقط، وأنه هو وحزبه ومن وافقهم على ما هم عليه من انحراف هم فقط المتابعون للصحابة والسالكون للمسلك القويم. أما أهل السنة والجماعة فلا، أهل السنة والجماعة عند هذه الفرقة الضالة منحرفون عن هدي الصحابة. فكل أهل الضلال يدعون أنهم أتباع لمن سبقهم وأتباع للسلف، ويدعون أن ما هم عليه هو مذهب السلف ومذهب من سبقهم من أتباع الرسل. ولكن كما قيل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فليس كل من ادعى أنه على مذهب السلف أو أنه متبع لهدي الصحابة رضي الله عنهم تصح دعواه، حتى يعرض ما عنده على منهج السلف الصالح وينظر هل هو فعلا موافق فيما يقول ويقرر لمنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتباعهم من الأئمة والعلماء أم لا. فإن وافق ما هم عليه فهو على منهج السلف، وإن خالف ما هم عليه فإنه خارج عن هدي السلف وعن منهجهم، وإن ادعى أنه على منهج السلف وأنه يسير على هديهم ويسلك مسلكهم. وهكذا يقال لمن أراد النيل من علماء السنة وصرف الناس عنهم بحصره الحق في الصحابة رضي الله عنهم، يقال له: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان، لا أحد من السلفيين يخالف في هذا الباب. ولكن هذا الأمر وهذا الهدي القويم حملته هم أئمة السنة وعلماء السنة، ولست أنت وأمثالك من الحمقى والجهال ومن أهل الأهواء والبدع والضلال الطعانين في أهل الحق والسنة والمنتقصين لعلمائنا السلفيين. تفضل. قال رحمه الله: الحادية والعشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من آمن به. فهذا هو حال أهل الجاهلية، وهو في المسلمين حال كل من فيه شيء من الجاهلية، وكل مبطل وكل معاد لأهل السنة ولعلماء السنة، كل هؤلاء هذا حالهم. فالصد عن سبيل الله هو صرف الناس عن الدخول في دين الله عز وجل، وهذا هو عمل الكفار والمشركين قديما وحديثا، وهو من مناهج أهل الجاهلية الواضحة في كل زمان ومكان. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ويقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وغير هذه الآيات كثير في بيان حال هؤلاء وصدهم عن سبيل الله جل وعلا. وهذا وللأسف هو حال من فيهم شيء من الجاهلية أيضا، وهو عملهم بجميع أصنافهم وأشكالهم الآن. فكلهم يصدون عن سبيل الله عز وجل، ويضلون المسلمين عن الإسلام الصحيح وعن أهله ودعاته الحقيقيين. فالكفار والمشركون يصرفون الناس عن الدخول في دين الله عز وجل بالكلية، وهؤلاء المسلمون يصرفون الناس عن دين الله عز وجل الصحيح، ويريدون منهم أن يتابعوهم على دين يتأولونه ويسيرونه هم بحسب أهوائهم، وهذا كله ضلال في ضلال، وهو جاهلية جهلاء، وهو مسلك أهل الجاهلية. تفضل. قال رحمه الله: الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. نعم، وهذا واضح، فكما هو حال أهل الجاهلية فهذا هو حال كل من فيه شيء من الجاهلية، وحال كل مبطل من المسلمين. لأنه كما أن أهل الحق يتناصرون في الحق وبالحق، فكذلك أهل الباطل يتناصرون في الباطل وبالباطل. وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتناصر أهل الحق عز وفخر يوم القيامة، وتناصر أهل الباطل خزي وندامة في ذاك اليوم. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تفضل. أعطنا المسائل إلى النهاية من 23 إلى 28 بعد المئة. قال رحمه الله: 23 بعد المئة مودتهم الكفر لمن آمن. 24 بعد المئة 25 و26 و27 و28 بعد المئة: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه كلها من مسائل أهل الجاهلية. فالعيافة هي زجر الطير، يفعلون ذلك للتشاؤم أو التفاؤل بها وبحركتها وتوجهها، يزجرون الطير ويطيرونه ثم ينظرون، فإذا ذهب يمينا تفاءلوا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا وتركوا ما هم عازمين عليه أو على فعله، سواء سفر أو غير ذلك. وهذا خلاف التوكل على الله عز وجل، وقادح فيه وفي التوحيد. هذا بالنسبة للعيافة. أما الطرق فهو الخط، يخط في الأرض، وهو نوع من السحر ومن الكهانة، يفعلها المشعوذون والرمالون، يخطون خطوطا في الأرض يدعون بها علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهم يتخرصون ويدعون أمورا غيبية. وقد يقع ما قالوه فعلا، يقدر الله عز وجل وقوعه من باب الفتنة والاستدراج لهؤلاء الناس المتعلقين بمثل هذه الشرور، فيجب على المسلم أن يحذر هذا الأمر وأن يجتنبه وأن يبتعد عنه. ومن المعلوم أن هذا الأمر وهذا الفعل وهذه الدعوة هي من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن فيها ماذا؟ دعوة علم الغيب لغير الله سبحانه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ودعوة علم الغيب كفر مخرج من الملة. أما الطيرة فأصلها التشاؤم بالطير، هكذا يقول أهل العلم، ولكنه أعم من ذلك. فالطيرة هي التشاؤم سواء بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو مكان، يعني ليست فقط التشاؤم بالطير. وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون ويتشاؤمون بكل هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ المرئي، المسموع، زمان، مكان، يتطيرون بكل هذا. فمثلا يتطيرون بالغراب وبالبومة وبالحمار الأسود أو الحمار المشوه وما أشبه ذلك، ويتطيرون بالشهور كشهر صفر، كانوا يظنون أن المصاعب والفتن تكثر في شهر صفر فكانوا يتطيرون فيه، وبالأيام كيوم الأربعاء وبالأماكن وغير ذلك، وهذا كله مناقض للتوحيد. والكهانة هي عمل الكهان، وهي مأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وهي دعوة ادعاء علم الغيب. فالكهان يدعون علم الغيب الذي هو خاص بالله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أما التحاكم إلى الطاغوت فالمراد به التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، يراد به التحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان المتحاكم إليه من القوانين الوضعية أو من أحكام وعوائد وسلوم البوادي أو من علم الكلام والقواعد المنطقية أو غير ذلك، يعني كل ما خالف الكتاب والسنة، كل من تحاكم لغير الكتاب والسنة فهو داخل في هذا الباب، وكله من أمر الجاهلية ومن شأن أهل الجاهلية، لأن الواجب على المسلمين ماذا؟ حكم بما أنزل الله، الرجوع لكتاب السنة. أحسنت، أن يتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وألا يخرجوا عن ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وآخر هذه المسائل التي ذكرها المصنف في هذه المسائل الأخيرة كراهة التزويج بين العيدين، أي بين عيد الفطر وعيد الأضحى. الشرع نهى عن التزويج متى؟ في حال الإحرام فقط، بحج أو عمرة. فكراهة التزويج في بعض الأيام هو مخالف لهذا التشريع وخروج على هذا التشريع، لأن كانوا يتشاءمون في التزويج بين العيدين، كان أهل الجاهلية يتشاءمون في هذا الباب فمنع منه. فهذه مسائل الجاهلية لابد أن يحذرها المسلم وأن يحذر مسالك أهل الجاهلية والتي خالفهم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع صورها، وليقبل ما دلت عليه النصوص وما اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة والعلماء رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق والسداد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.